الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، يقولون من الفقر ما قتل، والمجني عليها في هذه القضية قتلها الفقر وضيق ذات اليد والمناخ الأسري المحبط. لذلك ألقت بنفسها في أحضان أول بادرة أمل ظهرت لها دون أن تتيقن من حقيقتها. وللإيضاح علينا أن نستقرئ أوراق التحقيق لنتعرف على المجني عليها والمتهم وأسباب الجريمة وفقا لتسلسل الأحداث على النحو التالي. أنت بتعمل إيه عندك؟ إيه؟ عندك مانع؟ بتفتح شنطتي وتسرع اللي فيها وكمان مش عاجبك؟ اوعى من وشي كده بقولك. تعال هنا، أنت رايح فين؟ استنى عندك. اوعى كده بقولك. مش حسيبك إلا لما تديني اللي سرقته من شنطتي يا حرامي. اللي بيدخل جيبي ما بيطلعش تاني. هات فلوسي يا أشرف. أنت مكلبشة فيا كده ليه؟ ما توعي بقى. طب ها؟ بتعطيني أماني؟ طب ها؟ هو ما بتبطلوش خناق؟ سرق الفلوس اللي في شنطتي كلها يامه. هو انت على طول مقشرها كده؟ اخلص يا شفيقه لخنافك. تعالي هنا، تعالى هنا وريني خدت منها ايه. خدت اللي خدته ومحدش ليه حاجه عندي. شايفه يا اخي، يا اخي شوف لك شغلانه بدل البلطجه اللي انت فيها دي. انت هتخلص ولا لا يا بنت؟ ايه يا ابني، ايه يا ابني، في ايه؟ انت على طول طايح فينا كده. طب اوعي يا ابني، الفلوس اللي خدتها من اختك دي سلفاها علشان ناكل بيها. ايوه ايوه، قطع قلبي بقى. حرام عليك، حرام عليك تاخد الفلوس تصرفها على المخدرات واحنا اولى بيها. يوه خنقتوني. اوعي بقى بقولك. ايوه اعرف ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اشرف، حسبي الله ونعم الوكيل. سرحانه يا امان في دنيتي الجديده. ايه رايك يا امان؟ حلوه. هي حلوه بعقل، ده انا من كتر ما انا مبهوره بيها خايفه تكون حلم ويضيع مني. طول ما انا جنبك الحلم ده هيبقى حقيقه وعلى طول. حلوه شرم الشيخ مش كده؟ دقت الفقر يا حموده؟ بقى في واحده في الدنيا تفكر في الفقر وهي في شهر العسل؟ انا يا حموده، انت اصلك ما تعرفش الفقر ده عمل فيا ايه، انا وامي واختي، ده احنا اتبهدلنا كتير قوي. انسي يا اماني، انسي. حتى ايام ابويا ما كان عايش اتبهدلنا برضه، كانت شغلته يعني ما بتجيبش همها، ولما مات ساب لنا معاش جنيهات كان اشرف اخويا بياخدها غصب عن امي عشان يصرف عن مخدرات. يا اماني يا اماني، احنا في شهر العسل، بقولك انسي انسي بقى. بس انا زعلانه منك بقى يا حمود. ليه ليك في الشر؟ لانك اتاخرت عليا قوي. كنت فين من زمان؟ ليه ما ظهرتش في حياتي بدري عن كده واتجوزتني ونجدتني من الفقر والقهر اللي كنت عايشه في حضنه؟ وغلاوتك عندي يا اماني لنسيك الايام دي كلها وعايشك ملكه. ملكة؟ قالك الحق. نعم. انت بتشتغل ايه؟ ما انتي سألتيني السؤال ده قبل الجواز وقلتلك رجل اعمال. ما انا من فرحتي بيك يوم ما خطبتني لا سالتك ايه هي الاعمال اللي بتكسب منها المكاسب الكبيره دي كلها، ولا حتى قلت لك يعني عرفني على اهلك ولا كلمني عن نفسك. كان كل اللي هاممني ان انفد بجلدي من بيت اهلي وبس. امان يعني كتاب مفتوح، وكل اللي نفسك تعرفيه هتلاقيه في الكتاب ده، وبالك يرتاح. ممكن بقى نغطس لنا غطسين في البحر ونعيش الحياة. ممكن. طيب. أول مرة أعرف إن الجواز بيعمل هشاشة في المخ. إيه ده بتتريق يا معلم؟ ما أنت كلامك مستفز ويحرق الدم يا حمودة. مين في اللي بيتاجروا ولا اللي حيتاجروا في المخدرات؟ مراته ما تعرفش شغلته. لا لا لا لا، أنا مراتي بحبها بجنون، وأخاف لو عرفت إن أنا بتاجر في المخدرات تضيح من إيدي. إيه البلد اللي تودي؟ في غيرها كتير. أنا بقى لا يمكن أتصور نفسي عايش مع واحدة غيرها. يا حمودة يا حمودة، انشف عيب كده. ده انت اتمرمطت وتلطمت وفهمت الدنيا زي الكتاب ما بيقول. يا معلم ايه مزعل روحك كده ليه؟ اصل المثل بيقول يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، وان ما عرفتش مراتك النهارده انك تاجر مخدرات بكره هتعرف. يا عم وقتها بقى يبقى حلها حلال. خلاص انت حر، ومن دلوقتي طلباتك اوام، ومش هخلي حد من صبياني يتصل بيك في البيت ولا يدي مراتك فرصة من قريب ولا بعيد تفهم انك تاجر مخدرات. الله يكرمك. ايه رأيك بقى نتكلم بقى في الشغل؟ اتكلم يا معلم. دولي بس يا اماني. انت ما بتشبعش يا اخي، انت لسانك مسحوب منك على طول. اوعى تمدي ايدك عليها، انا بقول لك اهو. خلاص خلاص، بقول لك ايه، ما تجيبي كمان 100. كفايه عليك كده. كفايه كفايه ليه؟ انت بتديني حاجه من جيبك؟ ما كله من جيب حموده، ولا بيعد عليك الفلوس؟ عمره ما عملها ولا هيعملها يا سي اشرف. طبعا ما هو بيكسب بالهبل يا اختي. انت هتقر على جوز اختك كمان. والله لو قريت عليه للنهار ما تخلص فلوسه. نقطنا بسكاته. بقول لك ايه يا امان، ما تكلمي حموده يا اختي يشوف شغله للعواطلي ده، خلينا نرتاح من امه. خلاص يا امه، دقت بيك الدنيا ما لقيتيش الا حموده يشغلني. هو انت بطول بتكرهيني للدرجه دي يا امه، وعاوزه ترميني في السجن؟ سجن؟ سجن ايه بس يا ابني؟ اللي يمشي مع حموده في سكته ويشتغل شغلته اخرته سجن، ويمكن مؤبد كمان. انت بتخرف بتقول ايه يا سي اشرف؟ انا جوزي لا بيسرق ولا بيتاجر في المخدرات. لا بقى، جوزك بيتاجر في المخدرات. ما تاخديش على كلامه يا اماني. ده باين انه عامل دماغ زي ما بيقول ومش واعي لروحه. لا انا فاق قوي وصاحي قوي، واللي ما تعرفوش انه تاجر مخدرات انا اعرف قوي قوي ومتاكد قوي قوي. عندك دليل على كلامك ده؟ عاوزه دليل؟ طبعا اقول لك على الدليل. ايه في ايه يا امان؟ صرخ كده ليه؟ الاكياس اللي في الشنطه دي ايه فيها ايه؟ لا انت ازاي تمدي ايدك على الشنطه وتفتحيها؟ ده انت عمرك ما عملتيها. رد على سؤالي الاول، الاكياس دي فيها ايه؟ يا بودره. بودره؟ بودره ايه بالظبط؟ بودره بودره بيحتاجوها دكاتره السنان في شغلهم. لا يا حموده، ده هيروين. وعرفت ازاي حموده انت بتتاجر في المخدرات؟ انت اللي همك انك تعيشي ملكه وبس، اما شغلتي بقى فده شيء يخصني. ويخصني انا كمان، لان مراتك، ولو اتقبض عليك انا اللي هتمرمط واتشرط. بصي بقى يا ماني، انا ما اخترتش شغلتي، الظروف اللي نشأت فيها هي اللي اختارتها، وعلى قد ما اديتها من سنين عمري وأعصابي اديتني الشهد. ويوم ما يتقبض عليك وتروح فيها مؤبد أعمل أنا إيه بقى؟ لا لا ما تخافيش علي، أنا أصلي حريص قوي قوي وحويت قوي قوي. ما أنت لو حويت قوي قوي ما تحطش الشنطة في بيتك وقصاد عيني. قصدها يا أماني قصدها. مش فاهمة. من يوم ما اتجوزنا ويمكن من قبلها وأنا نفسي أقولك بشتغل إيه، لكن ما قدرتش. ليه ما قدرتش؟ لأني بحبك وخفت تضيعي من إيدي. بس كان لازم تعرفي عشان ما لاقش منك واشتغل براحتي. راح فين؟ رايح افتح الباب. لا لي انا اللي هفتحه، استنى انت. خير يا سيد؟ المعلم عبد العال عايزك ضروري يا معلم. ما لكش عاوزني في ايه؟ لا بس اكد عليا ابلغك تروح له دلوقتي. طب روح انت. ايه مش هتحتاجني في حاجه الليله يا معلم ولا؟ لو احتجت لك هبعت لك رساله على المحمول. خلاص بالاذن يا معلم. اتكل على الله. صليتش ومش هتتكرر. ايوه بس اني لسه ما صرفتش اللي عندي. الله انت تقلت كده ليه يا حمود؟ ما تخف شويه يا جدع. اخف ازاي بس والبوليس الايام دي عاملنا شغلته وانت عارف. الله انت متراقب؟ ايوه متراقب. خلاص ريح انت وخلي حد تكون بتوثق فيه يصرف البضاعه اللي عندك اولا. مفيش حد بيصرف البضاعه دي غيري. الله وسيد؟ سيد ده بيقضي مشاويره بس، لكن اشيله بضاعه بالشيء الفلاني يوصلها. لا لا لا يا راجل ده لسه اخضر. عارف مين اللي يحل محلك وتامنه من غير ما البوليس يشك فيه؟ ها مين يا معلم عوال؟ اقول لك مين يا حموده. ايه ده؟ ايه في ايه؟ تفكرني بهزر ولا ايه؟ انا بتكلم جد يا اماني. جد ايه يا حموده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ لا انا ما اتجننتش وفي كامل قوايا العقليه كمان. بقى في راجل في الدنيا بيحب مراته زي ما انت ما بتحبني كده يقوم يطلب منها طلب زي ده برضو؟ لو فيها اي خطوره يا اماني عليكي يستحيل اشيلك شنطه مخدرات واقولك وصليها لفلان. انسى يا حموده انسى، وياك تكلمني في الموضوع ده تاني بعد كده. أماني يا أماني لو ما صرفتش البضاعة اللي عندي دلوقتي قبل كمان شوية ومسكت فلوسها بإيدي هتضيع مني فرصة عمري. وإيه هي بقى فرصة عمرك؟ بضاعة إكسرا دخلت البلد بتراب الفلوس وسعرها في السوق عالي، يعني مكسبي فيها 500%، ضربة حظ ومش هتتكرر. طلقني يا حمودة. ها؟ بتقولي ايه؟ بقولك طلقني يا حمودة، ومن الساعة دي انا مش قاعدة لك في البيت. اماني اماني انتي اكيد مش في وعيك. اوعى بقى من وش الساعة دي يا اخي اوعى. ولما هيطلقك هتعيشي فين يا اماني؟ هعيش في البيت اللي خدني منه ياما. ولا انت يعني مالكيش غرق؟ بقى انا بحلم باليوم اللي اخد فيه دبلوم التجاره علشان اهج من البيت ده، وانت عايزه ترجعي له تاني يا اماني؟ اشرف مش هيسيبك في حالك يا بنتي، وهيقشطك ويسيبك على الحديده. ده غير الضرب والاهانه وطوله اللسان. واحنا هنعيش منين يا حبيبتي؟ ده انت اللي فاتحه البيت بفلوس حموده يا اماني. ده احنا ما صدقنا طلقنا الفقر وغار من وشنا. طب بس كفاية انتي زعلتي يا أماني. احنا خلاص رايحة فين بس يا بنتي؟ رايحة الحمودة شلوا الشنط ووصلها لبتوع المخدرات عشان الفقر ما يرجع لكمش تاني عن إذنكم. سيد حيوصلك لبرمانة. طب ولما سيد عارفه وعارف مكانه، طب ما ياخد الشنطة يوصلها له هو أحسن. قلت لك أماني سيد أخضر أخضر، سيد ده كل مهمته أنه يمشي قدامك بمسافة، وأول ما يوصل للمكان وتعرفيه الأرض حتنشق وتبلعه. سامع على سيد بقوليه؟ سامع معلم. وبعد الأرض ما تتشق وتبلع سيد، حيظهر لك النضورج بتاع أبو رمانة ويوصلك للمعلم، ده بعد ما يتأكد طبعا انك من طرفي حسب الاتفاق. تسلمي وتستلمي وتنك راجعة، ولا من شاف ولا من ديري. والكلام ده بقى هيحصل امتى سيد؟ ايوه يا معلم. امل الطريق وخليك على اتصال بالنضورج لحد ما يبلغك الوقت المناسب امتى. عناية يا معلم حمودة. وانت بقى اماني تجهزي نفسك. عينيا يا معلم حمودة. لا لا لا، حلوة حلوة حلوة. أنا مش عارفة بس إيه اللي خلاني أوافقك واجي قبلك هنا في الكافيتيريا دي، ده انا عمري ما عملتها قبل كده. انت اللي شجعتيني اطلب منك طلب زي ده. انا ازاي؟ ما حصلش. انا قصدي عينيكي هي اللي شجعتني. كل مره اشوفك عند ابو رمانه وانا بستلم منك البضاعه الاحظ ان عينيكي بتقولي كلام. كلام؟ كلام زي ايه يعني؟ يعني عينيكي قالت لي انك بنت ناس وإن اللي رماك على المر هو اللي أمر منه. زي يا أماني؟ مش فاهم. أنا أهلي ناس طيبين وفي حالهم، لكن فقرة، عشان كده لما دخلت الكلية ما قدروش يصرفوا عليا واضطريت أشتغل. وما لقيتش إلا شغلانة المخدرات دي. الصدفة، الصدفة هي اللي خلتني تعرفت على أبو رمانة عن طريق واحد صاحبي واشتغلت معاه لحد ما تخرجت من الجامعة. وما خلعتش بعدها ليه؟ وبعدت عن طريق أبو رمانة ده خالص. كنت هعملها، بس لما تأكدت إن خريج الجامعة لو اشتغل في أي وظيفة مرتبه مستحيل يزيد عن 150-200 جنيه وأنا بكسب من أبو رمانة أقل له 1000 في الشهر. تبقى عجبتك بقى سكة المخدرات وحتقبت فيها زي حمودة. لا لا لا لا يا ماني، لا، أنا كل اللي بكسبه من المخدرات بحوشه لحد ما يجي اليوم اللي اشتري بيه بالتحويشه دي يعني بضاعه ابيعها وبفلوسها اعمل مشروع واكسب بالحلال. واليوم ده بقى بعيد ولا قريب يا رمضان؟ انا من اول ما شفتك قلت اليوم ده قريب قوي واقرب من اللي في دماغي. مش فاهمه. افهمك يا امان، عيني عليك باردة، لقيت بتصرف البضاعة زي السخونة. بركة في مراتي، نفسها حلو في الشغل. لا وانت الصادق، البوليس لسه ملقطهاش ولا شك فيها. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. طب مدام الحكاية كده ما تشيلك شيلة كبيرة وصرفها ونام عليها كام سنة. خد نفسك يعني وفسح المدام وسر عنها. بيني وبينك يا معلم عبعال، نفسي من زمان اعمل كده. وهعملها هعملها، بس الاقي حد يديني بضاعه بالاجل على سنه. انا ادي لك اللي انت عاوزه وعلى سنتين لو تحب يا حموده. ايوه حبيبي، ده انا اخواتي حموده. استبينا يا معلم. خايفة قوي يا رمضان. قلتلك ما تخافيش، انا عامل حسابي على كل حاجة. انت مش قلتلي هنهرب على اليونان؟ والباسبورتات اهي في جيبي اهي عشان تصدقي. طب ومستني ايه؟ ما تشلا بينا على اليونان قبل ابو رمانة وحمودة ما يعرفوا طريقنا ويخلصوا علينا. نسافر قبل ما صرف البضاعة واقبض فلوسها. الكميه كبيره قوي يا رمضان، وهتحتاج وقت على ما تصرفها لتجار القطاعي. لا انا هصرفها جمله واقلبها اوام اوام. انت متاكد يعني ان مفيش اي حد هيعرف لنا طريق جره؟ مفيش مخلوق يقدر يعرف في المكان اللي احنا فيه ده. يقطع الحب وسنينه. انا ايه بس اللي خلاني احبك واسمع كلامك واسلمك بضاعك حموده؟ انت عملتي كده عشان متاكده ان انا بحبك اكتر ما انت بتحبيني، وعشان كمان عشان هدفنا واحد، عاوزين نكسب حلال ونعيش في الحلال. طب افرض بقى يا اخويا يعني المحكمه ما طلقتنيش من حموده. المحامي اللي انت عملتيه توكيل محامي جدع قوي، وانا كمان معشمه بمبلغ ما يحلمش بيه، واول المحكمه ما تحكم بالطلاق هيبعت لنا الحكم على اليونان، وده اتفاقي معاه. طب يكون في معلومك مش هتلمس اي شعره مني قبل المحكمه ما تطلقني من حموده. موافق يا امان. يعني احلف لك على مصحف لحمود اني لا اعرف طريقها ولا شفت وشها من جمعتين. لا ما تبصليش كده، انا كمان ما اعرفش اي حاجه عن امين. يعني ايه انشقت الارض وبلعتها؟ لا طبعا، ولو عاوزني اعرف لك مكانها وادلك عليها ما عنديش مانع، بس هتديني كام؟ المبلغ اللي هتقول عليه حد هو لك يا اشرف. اتكل انت دلوقتي على الله وصحصح للمحمول بتاعك، لان هتصل بيك بعد يوم يومين بكتير. واني مستني يا اشرف مستني. انت صحيح ناوي تدور عليها وتدل على مكانها يا بلا؟ ده اقل واجب اعمله مع امان يا امو. انت اتجننت؟ افرض قتلها زي ماله اول ما دخل علينا. اللي تكون جوزها في ماله وشرفه ملهاش الا القتل. لا يا حبيبي، لا يا اخويا، انا صبرت عليك كتير قوي. وانا يعني لقيت مراتي ولا حطيت ايدي على البضاعه؟ وبعدين يعني احنا مش متفقين انه اجل ومعاك شيكات؟ وهستفيد ايه لما ماسكينك بالشيكات اللي معايا يا حمود؟ ومن امتى يعني تجار المخدرات بيدخلوا محاكم ويرفعوا على بعضهم قضايا؟ حموده. ايوه يا معلم عبعال. المبلغ كبير قوي يا حموده، ولو عجز معايا هيكسرني. بشرفي لو لقيت البضاعة هرجعها لك زي ما هي، ودار ما دخلك شر. انت بقى لا هتلقى البضاعة ولا هتلقى مراتك. ولا الاتنين بح بح يا حمودة. واللي حرق دم اكتر واكتر انك ما تقدرش تلم المبلغ ده وتدبره. ده 1.5 مليون يا حمودة. خلاص سددتها في وشي. افهمها زي ما تفهمها، ومن دلوقتي اهو بخيرك، يا البضاعه يا المبلغ يا روحك بقى يا حمود. الله. وقدامك يومين بلياليهم، ها، علشان يبقى عداني العيب. ايوه يا حبيبي. تتعبني يا حموده. سياده الوكيل احلف لك بايه ان انا ما قتلتهاش؟ مش بقول لك ناوي تتعبني؟ يعني اعترف على نفسي اقول قتلتها بالكذبه يا باشا؟ وكلام ام المجن عليها واختها واخوها كلام كذبه يا باشا، كذب. انا لا قلت قدامهم ان انا هقتلها ولا نطقت الكلمه دي بلساني. ولما مراتك اختفت ما عملتش ليه محضر في الشرطه؟ مراتي بقى اختفت بمزاجها. ايوه، هربت مع واحد حبيته وسرقت كل اللي حيرتي. ايوه قصدك المخدرات اللي سلمتها للمجن عليها عشان تصرفها وتبيعها لحسابك. سكت ليه؟ ما ترد؟ رد اقول يا بي الله يسامحها الله يسامحها. كنت فين ساعة الحادث؟ كنت بدور عليها في الشوارع زي المجنون. طيب انت بريء، امال مين اللي قتلها؟ انا لو اعرفه هاخده بالحضن. ايوه هاخده بالحضن واشكره واتستر عليه لانه فش غلي وقتلها. أماني تستاهل يا باشا، تستاهل القتل لأن ما تمرش فيها أي حاجة. ده آخر كلام عندك؟ أيوة بيه. وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقررنا حبس المدعو حمودة حمودة 4 أيام على ذمة التحقيق. لا سيادة المقدم، أنا برا الموضوع. قصدك يا عبد العال؟ قصدي إن أنا لا بتاجر في مخدرات ولا أعرف حد اسمه حمودة. والمجن عليها، ولا عمري شفتها ولا سمعت اسمها. أمال ليه حمودة قال؟ حمودة يقول اللي عاوز يقوله وكلامه ما يلزمنيش. النيابة هتواجهك بيه. تواجهني وحكذبه قدام النيابة في كل اللي يقوله. طب امضي على أقوالك. كنت هربان ليه يا سيد؟ لا انا ما كنتش هربان. ده احنا قبضنا عليك في بيت خالك. لا انا كنت زهقان من بيتنا، قلت اقعد كام يوم كده عند خالي. حمودة بيتاجر في المخدرات؟ ما اعرفش. امال بيتشغل معاه ايه؟ بقضي مشاوير. روح لفلان يا سيد هات منه فلوس، اروح وادي الفلوس دي لفلان. حاضر. شكلك كده لا هتقر ولا هتتكلم. خدوا الحجز وبعد ساعة هتقولي. اعترافات سيد دي هتوصلنا لإيه؟ للقاتل طبعا، لأن حمودة عرف المكان اللي اختفت فيه أماني ورمضان عن طريق عبد العال. وعبد العال عارف المكان ده منين؟ من التاج اللي اشترى المخدرات من رمضان. حمودة أنكر، وعبد العال أنكر صلته أصلا بالجريمة ومعرفته بحمودة، وده معناه إننا لازم ننسى الناس دي مؤقتا وندور على دليل تاني وصلنا للقاتل الفعلي. احنا لو قدرنا نوصل لرمضان اللي ارشدنا عليه سيد، لغز الجريمة هيتحل واكيد هيدلنا على القاتل. وليه بقى ما يكونش رمضان هو القاتل؟ احنا مش اشتبهنا فيه من البداية؟ ما اعتقدش واحد حب واحدة وحبته وحردها على سرقة المخدرات وسلمتها له بطيب خاطر وبعد كده يقتلها. والتحريات كمان بتأكد كلام. سيبك من كلامي وكلامك، خلينا في رمضان لحد ما يوصلنا تقرير الصفة التشريحية وتقرير خبير البصمات، وساعتها الرؤية هتبقى أوضح. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك يا رمضان؟ انا من قبل ما احط رجلي في المطار وانا خايف لضابط الجوازات يشتبه فيا ويمنعني من السفر. انت لو ذكي كان لازم تعرف ان النيابة منعت كل اللي اشتبهنا فيهم من السفر، والقرار اتبلغ للمطارات والمواني كلها. قتلتها ليه يا رمضان؟ انا طول عمري بحلم اضرب ضربتي وعملي مليون ولا اتنين وبعدها اعيش بالحلال، واماني اتزرعت في طريقي عشان احقق الحلم ده. صدقت ان انا بحبها وحتجوزها، وصدقت ان انا حسفرها اليونان معايا بعد ما بيع البضاعة اللي سرقتها من حمودة. وفضلت مصدقة لحد ما بعت البضاعة بمليون جنيه، دفناهم في أرض جنينة البيت اللي كنا مستخبين فيه عشان بعد سنة نرجع ناخده. وفي اليوم اللي اتفقنا فيه على السفر لليونان حطت لها السم في كوباية لبن وشربتها، تألمت كتير لحد ما ماتت. بس كان لازم اقتلها، لان المليون اللي يتقسم على اتنين غير لما يفوز بيه واحد. كار المخدرات علمني كده. وهكذا يا حضرات المستشارين جاء اعتراف المتهم رمضان محمود رجب تفصيليا بالاوراق، وارشد عن السم الذي استخدمه في القتل عند قيامه بتمثيل الجريمة في المسرح الذي ارتكبت فيه، كما أرشد عن المليون جنيه التي أخفاها بمعرفته ورفقة المجني عليها قبل الحادث. وتطابق كل هذا مع تقرير الصفة التشريحية للطبيب الشرعي، وأيضا تطابق مع تقرير البصمات والتحريات وشهادة الشهود. لذلك ولكل ما تقدم تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم جزاء وفاقا لما ارتكبت يداه، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. الحكم: بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا وبعد استطلاع رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم رمضان محمود رجب بالإعدام شنقا نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.